بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، بمنة الله سبحانه وتعالى وحده وفضله وكرمه عز وجل، سوف نشرع في هذه الليلة في كتاب من كتب أحد أئمة الإسلام، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية، بعد أن انتهينا والفضل لله سبحانه وتعالى وحده والمنة له من التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في هذه المجالس الموجهة إلى إخوتنا الفضلاء في جرجيس التونسية. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يلهم السداد وأن يوفق له، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول بداية، لا شك ولا يخفى أن معرفة دين الإسلام وما يقوم عليه هذا الشرع أمر لا بد منه لكل مؤمن ينتسب إلى هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه مبينا للناس ما يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ومحذرا لهم عما يبعدهم عن ربهم تبارك وتعالى، موضحا ما جاء من عنده، مبينا ومفصلا للوحي الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وموضحا لما جاء في السنة إما العمل أو ببيانها بشيء من التفصيل أو التقييد أو التخصيص أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين إلا وهو أكمل الأديان وأشرفها وأعظمها وأكملها، جاء على لسان أكمل الرسل وأعظمهم وأكملهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا الدين هو خاتمة الأديان التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى. كان لا بد وأن يكون هذا الدين على أتم وجه وعلى أكمل وجه وعلى أكمل بيان. الحاجة إلى تعلم هذا الدين الذي جاء به نبي صلوات الله وسلامه عليه حاجة عظيمة ولا شك، يحتاج إليها كل منتسب إلى دين الإسلام، وخصوصا فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد، سواء كان هذا الاعتقاد في جناب الرب جل جلاله أو كان هذا الاعتقاد في جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في سائر ما يتعلق بأمور الاعتقاد وأمور الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتفقه في الدين، سواء كان هذا التفقه في أصول هذا الدين وأصول الإيمان به، أو كان هذا التفقه فيما يتعلق بجزئيات هذا الدين وما يتعلق بعملياته. فجانب تعلم الشرع مطلب عظيم لا بد منه لكل مسلم ينتسب إلى دين الإسلام. والله سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد من هذه الهداية وهذا الإنذار وهذه البشارة من أن يتعلم الإنسان أسبابها وأن يسلك مسالكها لكي ينجو في الدار الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكي يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا على الطريقة الصحيحة التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل كلهم بعقيدة التوحيد، وأنهم عليهم أن يبلغوا إلى الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءت على أصل التوحيد ودعوة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية. وأيضا مما يستحق البيان في هذا الموضع، أقول مما يستحق البيان في هذا الموضع أيضا، أن نقول إن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليه كلهم دعوا إلى مرضات الله وإلى طلب ذلك والتحري فيه، وأن يبحث الناس عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أكمل الرسل دعوة وأكثرهم بيانا عليه الصلاة والسلام، ثم ما ينبغي بيانه أيضا في هذا المقام أن دين الإسلام ولا شك فيه مراتب، كما هو متقرر ومعلوم عند كثير من العامة وعند كثير من طلبة العلم وأهله. فإن دين الإسلام له ثلاثة مراتب، دين الإسلام له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وهي المرتبة التي يشترك فيها كل من ينتسب إلى دين الإسلام، وهي المرتبة التي يشترك فيها كل من ينتسب إلى دين الإسلام. وهذه المرتبة متعلقة أكثر بجانب العمل أكثر من جانب الاعتقاد، متعلقة أكثر بالجانب الظاهر أكثر من الجانب الباطن. ثم المرتبة التالية وهي مرتبة الإيمان، وهي أعلى رتبة ومرتبة من المرتبة الأولى، مرتبة الإيمان، وهذه مرتبة أخص من المرتبة الأولى وأهلها أقل من المرتبة الأولى. فهؤلاء أكمل منزلة وأرفع منزلة الذين تحصلوا على مرتبة الإيمان، وذلك أن هؤلاء قد جمعوا إلى تلك العبادات الظاهرة، جمعوا إليها مزيد اعتقاد ومزيد عبادات باطنة، مع أن الأولين كان عندهم شيء من تلك العبادات الباطنة، لكن هؤلاء قد زادوا عليهم وتحصلوا على زيادة في العبادات الباطنة. وكذلك تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وأهلها أقل، وهي أرفع رتبة وأجل، وقد عرفها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا هنا أختصر يا إخوة الكلام بقدر المستطاع لتكرار هذا الكلام، كما مر معنا في غير ما موضع قد تكرر الكلام معنا في هذه المسألة. وأيضا إذا نظرنا إلى الحديث الوارد في ذلك، يعني حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ببيان الإسلام والإيمان والإحسان، فإنك ترى أن الكلام فيه قد جاء أن الإسلام قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وهي خمس أعمال ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بأركان الإسلام. وهذه الأركان الخمسة هي أركان ظاهرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام صدق. فهذه الأركان الخمسة هي متعلقة بالظاهر بالعمل الظاهر. وأيضا لما عرف عليه الصلاة والسلام الإيمان حين سأله عن ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأركان الستة إذا نظرت فيها وتأملت رأيت أنها تتعلق أكثر بالجانب الباطن أكثر من الجانب الظاهر. تتعلق هذه الأركان بالجانب الباطن أكثر من الجانب الظاهر. وليس معنى هذا إخراج الأعمال من الإيمان لا، ولكن معنى ذلك أن أركان الإيمان لها اختصاص بالباطن أكثر من الظاهر، وأركان الإسلام لها اختصاص بالظاهر أكثر من الباطن. ثم ذكر بعد ذلك الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة هي المعروفة عند أهل العلم بمرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهي على درجتين، وهي كما ذكرنا أعلى رتبة وأعظم منزلة من الرتبتين السابقتين، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه رتبة. ثم جاءت رتبة أخرى أقل منها وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى هي مرتبة الطلب كما يسميها أهل العلم، والثانية هي مرتبة الهرب. الأولى هي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه هي مرتبة الطلب، وهي مرتبة من طلب الله سبحانه وتعالى في أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى عباداته. ولكن هؤلاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النحو على هذا النحو وعلى هذه الرتبة العظيمة الجليلة كانت عبادتهم تحريا ألا يكون فيها شيء من النقص، ألا يكون فيها شيء من النقص، فهم يريدون الكمال في العبادة قدر المستطاع. وأما الرتبة الثانية فإنهم يخافون أن يكون في عبادتهم شيء من المعذرة. المرتبة الأولى هو أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى طلبا للكمال في العبادات، وأما الثانية فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى مع الخوف أن يطلع الله سبحانه وتعالى على تقصير في شيء من تلك العبادات. فهاتان مرتبتان ورتبتان متعلقتان بمرتبة الإحسان، هما رتبتان أحدهما أعلى رتبة من الآخر من الأخرى، وهاتان الرتبتان هما رتبتان متعلقتان بالقلب أكثر من تعلقهما بالجوارح. ولذلك تعلم أن أعمال القلوب هي أعظم رتبة ومنزلة من أعمال الجوارح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أعني كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، هذا الكتاب قد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة 12 بابا، ذكر فيه رحمه الله 12 بابا. هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي أبواب تتعلق بالإيمان، تتعلق بالإيمان. وإذا نظرت وتأملت في هذه الأبواب وجدت أن غالبها يدور على ما سبق بيانه وذكره من أن الإيمان متعلق بالاعتقادات أكثر من تعلقه بالأعمال. وذلك أن أركان الإيمان كما هو معلوم هي ستة أركان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى معظم هذه الأركان في خلال هذا الكتاب، وبعضها أشار إليه إشارة، وبعضها قد نبه عليه تنبيها، وبعضها قد ذكره على سبيل التخصيص رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. فالمراد والمقصود بارك الله فيكم أن هذا الكتاب مدار الكلام فيه وعليه هو على أركان الإيمان التي سبق ذكرها وبيانها. وهنا ننبه على مسألة وهي فيما يتعلق بأركان الإيمان. فإن أركان الإيمان كما ذكرنا هي ستة أركان، ولكن هذه الأركان الستة لابد للعبد فيها أن يكون له أحد حالين، في التعامل مع هذه الأركان الستة. الحال الأولى هي حال الإجزاء، وهي الحال التي لا يصح الإيمان إلا بها، حال من لا يصح إيمانه إلا بها، وهي يعني هذه المرتبة هي مرتبة الإيمان الإجمالي، هذه هي مرتبة الإيمان الإجمالي. فمرتبة الإيمان الإجمالي، أقول مرتبة الإيمان الإجمالي هي بحسب كل ركن من هذه الأركان الستة، هي بحسب كل ركن من هذه الأركان الستة. وقد ذكرنا أن أول ركن من هذه الأركان الستة هو الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله تعالى. والإيمان بالله سبحانه وتعالى سيأتي الكلام على الإجزاء والكمال. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد فيه من ثلاثة أمور، لابد فيه من ثلاثة أمور، وهي أنواع التوحيد الثلاثة، أو إن شئت قلت أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة عند العامة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. هذه الثلاثة أمور، الخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته من غير تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل. من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل. وتكلمنا على معاني هذه الثلاث، تكلمنا على معاني هذه الثلاث. أو هذه الأربع، المعذرة هي أربع، هذه الأربع أمور تكلمنا عليها في الكتاب السابق. الأمر التالي وهو ما ذكرناه من أن الإيمان منه قدر مجزئ ومنه قدر كمال، منه قدر مجزئ ومنه قدر كمال. فالقدر المجزئ هو الذي لا يصح الإيمان إلا به، القدر المجزئ هو الذي لا يصح الإيمان إلا به. وأما الكمال، وأما الكمال من ذلك فهو ما يتعلق بالتفاصيل، فهو ما يتعلق بالتفاصيل. وهذه التفاصيل تتفاوت من ركن إلى ركن، ومن شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال. وهي يوضحها أمران. الأمر الأول هي أنه من بلغه شيء مما يتعلق به الإيمان التفصيلي بدليله فوجب عليه الإيمان به، الأمر الثاني هو في البحث والتطلب للإيمان التفصيلي، البحث والتطلب للإيمان التفصيلي. فهذا ليس بواجب ما لم يكن فيه، كما سبق معنا أن المرأة إذا جاءه الدليل فيه بيان لشيء من الإيمان التفصيلي فوجب عليه الإيمان به. ونذكر إن شاء الله أمثلة لكي تتضح الصورة. أولا، الإيمان قلنا بالله، فالإيمان بالله سبحانه فيه قدر مجزئ وفيه قدر هو كمال، فهذا المجزئ هو الذي لا يصح إيمان العبد إلا به، فيجب عليه أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وأنه لا حق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا مستحق للألوهية إلا هو، ولا مستحق للعبودية إلا هو سبحانه. والأمر الثاني أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، خالق مالك مدبر سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق كل شيء سواه، وهو الذي يملك كل ما سواه سبحانه، وهو الذي يدبر كل شيء في هذا الكون، سواء كان في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في الخلق أو مثلا في الإعطاء أو في المنع، إعطاء الولد أو في إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المعلومة. فهذا كله يجب أن يعتقد فيه أنه لله سبحانه وتعالى وحده. الأمر الثالث فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وله صفات علا، له أسماء حسنى وله صفات علا، وأنه سبحانه وتعالى لا يشابه في أسمائه ولا في صفاته أحدا من المخلوقين، لا يشابه في أسمائه ولا في صفاته أحدا من المخلوقين. نأتي إلى ما يتعلق بالقدر الذي هو قدر كمال. فهذا القدر وهو الزيادة على ما سبق، هذا في الأصل ليس بواجب أن يتطلب الإنسان معرفة ما زاد على ذلك، إلا ما لو بلغه الدليل الصحيح الثابت في بيان شيء من تفاصيل الإيمان، سواء كان الإيمان بالله أو بالملائكة أو بالكتب أو بالأنبياء أو باليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره. فإذا جاءه البيان بدليله وجب عليه اعتقاده، وجب عليه اعتقاده. فمثلا رجل يعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه، فيؤمن بذلك إيمانا إجماليا، لكنه ما سبق له أن سمع حديثا في نزول الرب جل جلاله في الثلث الأخير من الليل، أو في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه أو غير ذلك، فإذا به يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتواتر في نزول الرب جل جلاله في الثلث الأخير من الليل، فنقول لهذا الأخ أو لهذا العبد: وجب عليك الآن أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، من غير أن تشبه نزوله سبحانه وتعالى بشيء من المخلوقات أو تمثله بشيء من المخلوقات، ولا أنت أن تجعل في ذهنك صورة معينة أو وصفا معينا لنزوله سبحانه. ولا يجوز لك أن تنفي هذا النزول عنه سبحانه وتعالى، كما أنه لا يجوز لك أن تقول إن المراد بهذا النزول هو مثلا نزول رحمته، فإن الحديث صريح في ذلك في إثبات النزول لله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للإيمان التفصيلي أو الإيمان الذي هو إيمان كمال، فهذا الإيمان هنا، هذا الإيمان أيضا هو معرفة تفاصيل ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وكذلك الغيبيات، فتفاصيلها لا يجب على العبد أن يتعلمها، لكنه متى ما بلغه الدليل وجب عليه أن يعتقدها. وكذلك الكلام ينسحب على بقية الأركان الستة، الإيمان بالملائكة فيؤمن إيمان إجمالي، يؤمن إيمانا إجماليا بأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم أعمالا، لكل ملك منهم عمل، بعضهم مأمور بكذا وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا، قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم أعمالا، موكلون بأمور جعلها الله سبحانه وتعالى لهم. الإيمان التفصيلي هو أن يعتقد أن هنالك ملك اسمه كذا وملك آخر اسمه كذا، وأن على الجنة ملكا هو خازنها، وعلى النار ملكا هو خازنها، وأن على النار 19 ملكا، وأن إلى آخر هذه التفاصيل. فهذا من الإيمان الإجمالي، أو المعذرة الإيمان التفصيلي، الآن انتقلنا إلى الإيمان التفصيلي. أيضا ما يتعلق بالكتب، ما يتعلق بالكتب، فيجب عليه أن يؤمن إيمانا إجماليا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى كتبا، وأنه يؤمن بهذه الكتب، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، أنزلها على رسله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإيمان التفصيلي، وهو الإيمان بأن هذه الكتب، أن هذه الكتب منها ما فيه بيان لشيء من العبادات، منها ما فيه بيان لشيء من الأمور التي وردت في الشرع، ومنها أيضا ما قد أقره شرعنا، ومنها ما قد نسخه شرعنا، شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القرآن قد جاء ناسخا لجميع الشرائع قبله، لكن مع بقاء بعض الأمور أقرها القرآن وبعض الأمور نسخها القرآن، إلى آخر التفاصيل التي تندرج تحت هذا الأمر. ومن ذلك الإيمان بجميع الأوامر وجميع النواهي الواردة في القرآن، وكذلك الإيمان بجميع الأخبار الواردة في القرآن إلى آخره. ثم ننتقل إلى الإيمان بالرسل، فيجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل والأنبياء بالدعوة لتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية عز وجل، وأنه لا يجوز له أن يكفر بنبي واحد من الأنبياء، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الإيمان التفصيلي، أو الإيمان الذي هو إيمان كمال، فهنا نقول يجب عليه أن يعلم أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه، أن محمدا صلى الله، أو معذرة، هذا من الإيمان الإجمالي، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، هذا من الإيمان الإجمالي، هذا من الإيمان الإجمالي. لكن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا، مثلا لو ثبت عنده اسم رسول من الرسل، أن الرسول الفلاني قد حصل له كذا وكذا، أن الرسول الفلاني قد حصلت له الحادثة الفلانية كذا وكذا، إلى آخره من الأمور التي تتعلق بجميع الرسل واحدا واحدا على سبيل التفصيل. وكذلك في نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يعتقد أن بجميع الأخبار الواردة عن رسول الله، وأن يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام وأن يجتنب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن يتبع وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ثم ننتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر منه أيضا كذلك ما هو يتعلق بالإيمان الإجمالي ومنه ما يتعلق بالإيمان التفصيلي. فالإجمالي أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الناس، وأن جميع الناس أولا سوف يموتون وهنالك جزاء وحساب، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على صحائف الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق ليجازيهم إلى آخره. وأما التفصيلي فهو أن مثلا يعتقد أنه في القبر يحصل كذا وكذا للعبد، أنه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه الأسئلة الثلاثة، وأنها أنه منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، وأن أن أنه في هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، وإذا كان روضة من رياض الجنة فإنه يحصل له كذا وكذا وكذا من الأمور، وإذا كان حفرة من حفر النار فيحصل لها كذا وكذا. ثم نأتي إلى يوم القيامة كذلك يؤمن بالميزان وتفاصيله، وهل له كفتان أو لا، وإلى آخره الأمور الواردة في ما يتعلق بالميزان أو بالإيمان باليوم الآخر. ثم نأتي إلى مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره، فلا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء هو من عند الله سبحانه وتعالى من خلقه، أنه كله من خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه الشر. فعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن القدر هو باعتبار النظر إلى العبد، منه خير ومنه شر، منه خير ومنه شر. فمثلا هو بالنسبة للعبد، مثلا إذا حصل له شيء من المال، حصل له الولد، جاءه رزقه الله سبحانه وتعالى بالولد إلى آخر، هذا في ظاهره خير. إذا أصيب بمرض، إذا أصيب بحادث سيارة، إذا أصيب بكذا وكذا إلى آخره، هذا بالنسبة للعبد هو شر، هذا بالنسبة للعبد هو شر. فهذا يؤمن أن خير القدر وشره هو من عند الله سبحانه وتعالى على هذا النحو. وأيضا بالنسبة للنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه سبحانه وتعالى الشر، لا يصدر عنه سبحانه وتعالى الشر، وإنما هو سبحانه وتعالى قد خلق وأوجد هذه الأمور التي هي بالنسبة للعبد شر، هي بالنسبة للعبد شر، وإنما فيها لو تنظر العبد وتأمل جيدا لعلم أن هذا الذي حصل هو خير، هو خير، لكن قد يكون لا لذاته لكن لغيره. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. موسى عليه الصلاة والسلام لما نظر رأى قتلا لطفل، الخضر قتل هذا الطفل، هذا الولد، هذا الغلام، لكن قتل هذا الغلام كان خيرا، كان قتل هذا الغلام خيرا، وذلك أنه في قتل هذا الغلام خير، وهو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، والذي قاله الخضر عليه الصلاة والسلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهو بهذا الاعتبار هو خير، هو بهذا الاعتبار هو خير. طيب هذا فيه طبعا الإيمان بالقدر فيه ما هو قدر إجمالي أو إيمان إجمالي، وفيه ما هو إيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء في هذا الكون هو مقدر من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ما يكون في هذا الكون فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. فأنت يجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وأن كل ما يحصل في هذا الكون إنما يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإرادته عز وجل، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإذنه سبحانه وبمشيئته سبحانه وتعالى من خير وشر، من خير وشر. هذا في جهة الإيمان الإجمالي. وأما إذا أردت الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بمراتب القدر الأربعة وتفاصيل مسائل القدر، تفاصيل مسائل القدر. وأعني الإيمان بالمراتب الأربعة هنا لابد من النظر، فأنت إذا نظرت إليها باعتبار هي من الإيمان الإجمالي، وإذا نظرت إليها باعتبار آخر جعلتها من الإيمان التفصيلي. ذلك أن هذه المراتب الأربعة المرتبة الأولى كما هو معلوم مرتبة العلم، فأنت يجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فهي من هذه الجهة من الإيمان الإجمالي. وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق هذا من الإيمان الإجمالي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي في أن الله سبحانه وتعالى شاء ما سوف يكون إلى يوم القيامة. المرتبة الرابعة كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، أنه خالق كل شيء. هذه من هذا الاعتبار هذا من الإيمان الإجمالي، يجب على كل إنسان يعتقد هذا. لكن هل يجب عليه أن يعتقد بهذا الترتيب؟ فمثلا أن العلم أولا ثم بعده الكتابة ثم بعده المشيئة ثم بعده الخلق على نحو هذا الترتيب، فإذا نظرت بهذا الاعتبار فهو من الإيمان التفصيلي. ثم تفاصيل هذه المراتب الأربعة وما يتعلق بها هذا من الإيمان التفصيلي الذي يعني لا يجب على إطلاقه وعلى ظاهره. طيب أظن نقف هنا إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما مضى معنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. قل أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة القرآن قرب رجل يحتضر؟ لو قلت لي لما يقرأ القرآن بقرب هذا الرجل لكان أجود، حتى نجيب على نحو ما يعتقده القارئ، فهذا راجع على إلى اعتقاد القارئ. فقد يقرأ القرآن وفي ظنه أن هذا يؤثر في شيء، وقد يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون هذا المحتضر آخر ما سمعه من هذه الدنيا تلاوة القرآن، هذا خير. يريد أن يقرأ القرآن بناء على طلب المحتضر، هذا خير. فما هو وجه قراءة القرآن قرب هذا الرجل المحتضر؟ كان يعتقد اعتقاد معين في هذه القراءة، أو أن هذا من السنة أو نحو ذلك، هذا يقال له لا ليس من السنة هذا الفعل، فهذا بحسب ما يعني يتعلق بهذه القراءة، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، إذا حلفت على أن لا أشتري شيئا ما ثم اشتراه لي أحد فهل علي كفارة؟ إذا كان حلفك على هذا النحو فقط دون زيادة فكفارة، بارك الله فيك، ليس عليك كفارة، إلا إذا كانت نيتك في الحلف أنك لن يعني يكون عندك هذا الشيء أبدا، سواء كان من عندك أو من عند غيرك، هذا أمر آخر، أما أنك أنت خصصت الحلف بفقط بأنك أنت من لن يشتري هذا الشيء ولو اشتراه غيرك يعني لم تقصد هذا, هذا ما في بأس إن شاء الله, لا بأس. يقول أحسن الله إليكم, ما هي صورة بيع العينة؟ بيع العينة بارك الله فيك له طرفان, بيع له طرفان, يكون البائع عنده البضاعة يبيعها على المشتري, يبيعها على المشتري ويؤخر المشتري دفع الثمن, فيتسلم البضاعة ويؤخر دفع الثمن, فيقول له هذه البضاعة مثلا سيارة, أعطيك هذه السيارة على أن تدفع لي ثمنها, أو يقول له المشتري أنا ليس عندي الثمن الآن أعطيك الثمن بعد سنة, يقول له لا بأس لكن هذا الثمن يعني مثلا 100,000, فيقول له المشتري وأنا أبيع عليك الآن, المشتري اشترى السيارة لكن أخر دفع الثمن, ثم بعد ذلك يقول المشتري الذي اشترى السيارة للبائع الذي باع السيارة, يقول المشتري يقول للبائع وأنا أبيع عليك هذه السيارة الآن, أبيع عليك هذه السيارة الآن مثلا 80,000, هو اشتراها 100 وباعها 80 على نفس البائع لا على شخص آخر, على نفس البائع, فهذا هو بيع العينة, هذه صورة بيع العينة, فيبيع السلعة على نفس البائع الذي اشترى منه تلك السلعة, هذا هو بيع العينة, وهذا إنما هو يعني تهرب وتحايل على الربا, هذا تحايل على الربا, لأنه كأنه استلف من هذا البائع 80,000 وردها له بعد سنة كم, ورد له بعد سنة 100,000, فهذا من التحايل على الربا والعياذ بالله, والله أعلم. قل أحسن الله إليكم, دخلت المسجد لصلاة العصر فوجدت الإمام راكعا فكبرت تكبيرة الإحرام فرفع الإمام رأسه قبل أن أركع, فهل أصبت الركعة أم وجب علي أن أزيد ركعة؟ لا, النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة, من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كما في أحد ألفاظ الحديث, فأنت لم تدرك الركوع بارك الله فيك, وإدراك الركوع يكون بإدراك الإمام راكعا وتركع أنت قبل أن يرفع الإمام, يعني تركع ويكون الإمام راكع لا زال راكعا لا يرفع بل لا زال راكعا, هذا هو الإدراك والله أعلم. قال أحسن الله إليكم, هل يجوز قول سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر وجميع الصحابة؟ نعم لا شك هم سادتنا, سيدنا محمد ولا شك صلوات الله وسلامه عليه, يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر, تقول سيدنا محمد, تقول سيدنا أبو بكر, سيدنا عمر, سيدنا علي, سيدنا عثمان, سيدنا إلى آخر, هذا كله تقوله للصحابة رضي الله عنهم أيضا, ما في بأس بارك الله فيك, لكن أن تقول هذا في موضع محدد على نحو محدد مقصود هذا الذي تنازع فيه, فمثلا تأتي وتقول في التشهد في الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, نقول لك لا هنا أخطأت, لما أخطأت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد والصلاة الإبراهيمية بحروفها وألفاظها, فيجب عليك أن تؤديها بحروفها وألفاظها, وليس معنى هذا أننا لا نسود النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وتاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام, لكن المقصد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نقول هذا الكلام, فاحتراما للنبي وتعظيما للنبي وتبجيلا للنبي ومحبة للنبي نقول كما علمنا, وفي غيرها من المواضع التي رخص لنا أن نقول ما نقول فنقول لا بأس أن نقول سيدنا, نقول حبيبنا, نقول إلى آخره, لا بأس بذلك كله إن شاء الله. قال أحسن الله إليكم، في صلاة الجماعة امتلأ الصف الأول فبقيت وحدي في الصف الثاني، فأخر الإمام أحد المصلين ليصطف معي، فهل هذا من السنة؟ لعله كذا تقصد قبل بدء الصلاة. عموما فعل هذا الإمام صحيح إن شاء الله، فعل الإمام صحيح إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا فيما لو أنه كان يجد فسحة في الصف الذي أمامه، ولكنه مع ذلك برغم وجود تلك الفسحة أمامه في هذا الصف تعمد أن يصلي في الصف الذي يليه مع وجود مكان متسع لأن يصلي ويدخل في الصف، فصلى وحده ليس معه أحد في الصف الخلفي، فهذا صلاته باطلة كما نص على ذلك الحديث، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أو يكفيه ربنا ولك الحمد؟ الأصح من أقوال أهل العلم أنه يكفيه أن يقول ربنا ولك الحمد. دليل ذلك أولا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أولا. الأمر الثاني أنه قد ثبت عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كما حكاه نافع رحمه الله تعالى عنه أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال ابن عمر ربنا ولك الحمد، فهذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكده فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبما أنه قد ورد بيانه من فعل الصحابة ومن كلامهم رضي الله عنهم فالتزامه هو الأصح، والله أعلم. قل أحسن الله إليكم، هل لي أن أصلي في السيارة سنة الفجر إذا خفت أن لا يكفيني الوقت قبل الإقامة؟ لا، هذا بارك الله فيك، الصلاة على الدابة الأظهر أنه خاص بالمسافر، خاص بالمسافر، هذا الأظهر والله أعلم. أما غير المسافر فليس له أن يصلي على الدابة، هذا الأظهر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على دابة في غير السفر، ولا نعلم هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول في أمر لا نريده لا قدر الله؟ نعم، لا بأس أن تقول ذلك، لا بأس أن تقول ذلك إن شاء الله، هذا دعاء بارك الله فيك، هذا من الدعاء أن لا يكون في القدر كذا وكذا، الله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز القول بأن الله موجود للدلالة على أنه حق؟ نعم، لا يجوز أن تقول الله موجود، يجوز أن تقول الله موجود، وقد أخطأ من قال أنه لا يجوز، وهذا سمعته من بعض المتسلقين على العلم أنه قال لا يجوز أن يقول الله موجود، فظن أن هذا من باب الأسماء، وهذا خطأ، هذا ليس من باب الأسماء، وإنما هذا من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فتقول الله منعم، الله مكرم، الله معطي إلى آخر، هذا كله باب الإخبار واسع بارك الله فيك. الله موجود هذا من باب الإخبار، لكن تقول من أسماء الله تعالى الموجود نقول لك لا، هنا نقول قف فقد أخطأت، فهذا شيء وهذا شيء بارك الله فيك. من المغرب يقول شيخنا ما حكم الامتحان بالأشخاص في مسائل المنهج بارك الله فيكم؟ الامتحان بالأشخاص بارك الله فيك هذا من المنهج وهذا من الدين، هذا من الدين، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، جارية معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ فقالت رسول الله. هذا من الامتحان بالأشخاص بارك الله فيكم. وهذا معروف عند أئمة الإسلام وأئمة الدين، معروف عندهم، وكانوا يمتحنون الأشخاص، كانوا يمتحنون الأشخاص كانوا يمتحنون الأشخاص من عرف، سواء كان امتحانا بأهل السنة أو امتحانا بأهل البدعة. هذا معروف عند أئمة الإسلام وأئمة السلف. ومن ذلك مثلا أنهم كانوا يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل العراق بالمعافى بن عمران، وغير ذلك مما ورد عنهم عليهم رحمة الله تعالى. هذا معروف عند أئمة الإسلام وأئمة السلف عليهم رحمة الله رحمة واسعة. وأما من اختلف فيه ولم يتبين أهو من أهل السنة أو هو من أهل البدعة، لم يتبين أنه من أهل السنة أو أنه من أهل البدعة، وأنا أقول أو أكرر لم يتبين، فهذا لا يمتحن به. من لم يتبين أمره، من لم يتبين أمره. فمثلا كما هو المثال المعروف المشهور يزيد ابن معاوية، فهذا كما قال غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لا نحبه ولا نبغضه أو نحو هذه العبارة، أو قال المعذرة، أو قال لا نسبه. لكن ما يمتحن بيزيد، ما يأتي الامتحان بيزيد. وقد نبه شيخ الإسلام على الامتحان بيزيد، نبه رحمه الله تعالى على الامتحان بيزيد، وأنه لا يصلح الامتحان به. فهذا رجل لم يتبين أهو من هذه الطائفة أو من هذه الطائفة، منهم من جعله من يعني أهل الضلالة، ومنهم من جعله من أهل الحسنى، والكلام فيه يطول، ليس هذا هو موضعه، والله أعلم. من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل قصة العنكبوت والحمامة حقيقية أم كذب؟ القصة ضعيفة، أنه على الغار، غار حراء، لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم جاء العنكبوت وجاءت الحمامة وضعت البيض على إلى آخر، هذه قصة إسنادها ضعيف، ولا أعلم لها إسنادا صحيحا، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، أخت من الجزائر، ما حكم أخذ النقود التي تصرفها الدولة للمتخرجين مقابل عمل ساعتين، علما أنني لا أشتغل نهائيا وسافرت من البلد والمنحة تصرف لي؟ هذه بارك الله فيك تراجعين فيها الجهة المسؤولة عن هذا المال، فإن قالوا حتى ولو ما زلت لا تعملين نحن نصرف لك هذا المال، هذا أمر راجع إليهم بحسب ما عندهم من القوانين، فترجعين إلى تلك الجهة، لكن يجب عليك إخبارهم وإعلامهم قبل أن تصرفي من هذا المال شيئا. وإذا قالوا لا يجوز لك وألزموك بإرجاع هذا المال، يجب عليك إرجاع هذا المال، كل ما أخذته يجب عليك إرجاعه، والله أعلم. هذه السائلة تقول أنا أخت أطلب العلم، ولكن لا يوجد في منطقتي من يشاركني في طلب العلم، فما نصيحتكم لي وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا؟ آمين وإياك. النصيحة لك يا أختنا الكريمة فيما يتعلق بطلب العلم، فعليك بارك الله فيك أن تجدي وتجتهدي بقدر المستطاع بما لا يخل بالواجبات الشرعية التي عليك، وعليك بارك الله فيك أن تستعيني بأن تصلحي غيرك من النساء، فتصلحي نفسك وتصلحي غيرك من النساء من تكون عونا لك إن شاء الله على هذا الطريق. وأيضا بارك الله فيك إن لم يكن ذلك ولم يحصل، فكوني بارك الله فيك حريصة على الخير بقدر المستطاع. وإذا استطعت أن تستمعي إلى الدروس، دروس العلماء الكبار الكثيرة الموجودة على الشبكة، دروس الشيخ العلامة الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظه الله سبحانه وتعالى، أو الشيخ الفوزان أو الشيخ العباد أو غيره من المشايخ والعلماء الكبار الذين لهم دروس عبر الشبكة، تستمعين إلى هذه الدروس وتحرصين عليها. وأنا أعتي في الحقيقة على الإخوة الذين يحرصون على كثير من دروس طلبة العلم، وهذا أنا أذكره عرضا، ولا يحرصون على دروس العلماء الكبار. والله هذا من الغبن لهؤلاء العلماء الكبار، هذا من الغبن. تبث دروس العلماء الكبار وكثير من الإخوة يحرص على دروس بعض طلبة العلم الصغار، هذا ما ينبغي يا إخوة، والله ما ينبغي. وإن كان طالب العلم يحثك على الخير، يحثك على السنة، يحثك على ما فيه إن شاء الله الخير ويدلك على الخير إن شاء الله، لكن التعلق بالكبار والارتباط بالكبار فيه بركة وفيه نور وفيه هداية وصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع كابركم، هذا يكون حتى فيه بركة حتى على علمك أنت إن شاء الله. احرصوا على دروس العلماء الكبار، وهذا أقوله هكذا يعني عنت هذه الكلمة على سؤال هذه الأخت وفقها الله. طيب، هذه أخت تسأل بارك الله فيها من تونس فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي. يا أختي بارك الله فيك، ما دام أنت تنقدين عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الجواز، فلا حاجة للسؤال، لا حاجة للسؤال، قد أرسلت في ضمن السؤال الإجابة من الإمام بن باز، فسؤالك لغير لطالب علم